وصل بيونغيانغ على متن الدائرة يمثل 13 الفائزون الدوليون من روسيا وبريطانيا والهند للمشاركة في مهرجان بيونغيانغ الدولي 15 للسينما. وفي نفس اليوم وصل الفائز الدولي النيوزيلندي بيل كيتوار.